يا رب العالمين فليتفضل فضيلتك Ja mam wrót. Ja mam wrót. Niepotrzebny jest ten drzwi. عايز تروح مش هين ده لسه انا عامل اقول ما بقى الباور اقول انت اللي اقول لك ايه يا عم انا هناك نعم. سلام على المقامات. بسم الله محمود الله يفتح عليه. الله اكبر عليك يا شيخ. سبحانه سبحانه وتعالى. ايوه ما لا يحمل تمام والله. You want me to المشيرة ستنا السيدة زينة. بس الله وأعد لهم أجرا جليما. يا هني الله ما تقول لنا كده في الجنة يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. نعم صلى الله عليه وسلم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته الحلوة دي تعليق والله نفس المدرسة تقول لها عشان خاصة ابن رسول الله تحييتهم يوم يلقون السلام Yeah. الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا Thank you. يحميك يا رب. ولا تطيع سبحانه وتعالى. مستوحشا تلك الاحزان ايرانا محمود ابو صابر.